للواسطي، ذكره في شرح للواسطي، وأيده وأيد كلامه وأيد كلام التيمية في هذا المعنى، وقال معنى ما قل أنه يرد بذلك على الإيه؟ على المعطلة وعلى المؤولة. لكن مسألة أنه هو يعني قال معنى حقيقة بذاته وأخذت عليه هذه اللفظة وتراجع عنها، يعني يأتينا من قال ذلك ببينة أنه قال بذاته وراجع عنها الكلام ده كلهم. لكن على كل سواء قال هذه القولة تراجع أو لم يقولها، أصلا ما قال شيخ الإسلام وهو معنى حقيقة وبذات، قال معنى حقيقة والمعية عليه على حقيقتها كما يليق بالرب عز وجل، وكل صفة على حقيقتها كما يليق بالرب عز وجل. المعية الحقيقية لا توجب التمام. نعم، خلونا نجيب كلام شيخ الإسلام بنصه يا جماعة، لكن نؤجله أفضل في الحقيقة لما نأتي لهذا لهذا الكلام. لكن قال أنها لا توجب المماسة، أن المعية لا توجب المماسة، هذا معنى. طيب، كان يقول إن الله خلق حملة العرش وهو مستغن عن حملهم للعرش، فما هي الحكمة من خلقهم؟ يخلق ما يشاء ويفعل ما يشاء ولا يسأل عن ما يفعل وهم يسألون، فكل فعله لحكمة بالغة قضاها ربنا جل وعلا يستوجب الحمد عليه على خلقه. أسئلة ما فينبغي أن تسأل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.